العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا بأنه يشترط لإقامة الجمعة 4 شروط لا بد من توفرها، وهذه 4 هي الوقت والعدد الذي أشار إليه المؤلف، وأن يكونوا في قرية، وأن يتقدم لها أو أن يخطب لها خطبتين. هذه 4 شروط لا بد من توفرها لأجل إقامة صلاة الجمعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بأن صلاة الجمعة 2 ركعتين وليست 4 ركعات كالظهر، وإنما هي 2 ركعتان يقرأ بهما جهرا. فإذا أمكن أن يقرأ في 1 الأولى سبح، والثانية الغاشية، أو أن يقرأ في 1 الأولى الجمعة وفي 2 يقرأ بسورة المنافقين، فذلك ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأ بأي سورة أو بعضا من سورة جاز ذلك. ويسن أن يقرأ في صلاة الفجر، أي في فجر يوم الجمعة، في 1 الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي 2 هل أتى على الإنسان، كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يبين لنا المؤلف رحمه الله بأن من السنة أن يبكر الإنسان لأداء صلاة الجمعة، وأن يلبس أحسن ثيابه، وأن يأتي متطهرا، وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، ليحرز الأجر والثواب الوافر والغنيمة في يوم الجمعة. ثم ذكر المؤلف بأنه إذا وافق يوم الجمعة، إذا وافق يوم العيد يوم جمعة وجاء إلى صلاة العيد، فإنها تسقط صلاة الجمعة إلا أنه يصليها ظهرا، أما الإمام فيأتي لأجل أن يصلي وأن يصلي من حضر معه. ونقرأ الآن فيما ذكر المؤلف من أول الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. وصلاة الجمعة 2 إجماعا. أقاه بن المنذر، يعني إجماعا، يعني أجمع علماء الأمة على أن صلاة الجمعة 4 ركعات، كما أجمعوا على أن صلاة المغرب 3 ركعات، وأن صلاة الفجر 2، وأن الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات. أجمعوا على أن الجمعة 2، ولم يقل أحد بأنها 3 أو 4. نعم. يسن يقرأ جهرا بفعله عليه الصلاة والسلام، وليست كصلاة الظهر سرية، لأن صلاة الظهر يقرأ سرا، إلا أن صلاة الجمعة يقرأ جهرا. في 1 الأولى يقرأ الفاتحة ثم يقرأ الجمعة، وفي 2 يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة المنافقين، أو يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة ثم يقرأ بعدها سبح، وفي الثانية الفاتحة ثم يقرأ بعدها الغاشية، إذا تيسر ذلك. وإن لم يتيسر قرأ أي سورة أو بعضا من سورة. نعم. سن أن يقرأ جهرا لفعله عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بالمنافقين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما. رواه مسلم. ولنا عباس، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، فقد كان يقرأ بهذه السور وعلينا الاقتداء به. لكن إذا كان المرء لا يحفظ سورة الجمعة مثلا، أو لا يحفظ سورة المنافقين أو سبح أو الغاشية، وقرأ أي سورة أو أي آية، جاز ذلك. نعم. وأن يقرأ في فجرها في الأولى ألف لام مسجدة إذا تيسر وكان حافظا لها، فمن السنة أن يقرأ ألف لام السجدة في صلاة الصبح من يوم الجمعة. وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. نعم. وفي الثانية هل أتى. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، متفق عليه من حديث أبي هريرة. عندما نقول متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، والصحيحان هما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فإذا قال المؤلف رحمه الله قال متفق عليه، أي اتفق على صحته الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله عنهما. نعم. وتحرم إقامتها أي إقامة الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع بالبلد. حيث أن الإسلام يدعو إلى التآلف والتقارب والتواد والتراحم، فقد جعل مكان الجمعة واحد، فيقول يحرم إقامتها في غير مكان واحد إلا عند الحاجة. إذا كان المكان ما يتسع، أو إذا كان البلد مترامية الأطراف متباعدة الجوانب، أو قلنا يخشى أن يحصل شحناء وخلاف وشجار، فيمكن أن تقام في أكثر من موضع كما مر بنا سابقا. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد إلا لأنهم المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابته من بعده لم ينقل عنهم أنهم أقاموها في أكثر من موضع. الصلاة يمكن الصلاة الأوقات تقام في حي بني فلان وحي بني فلان، لكن صلاة الجمعة في مكان واحد، يجتمع أكبر عدد ممكن في صلاة الجمعة في صلاة العيدين ويصلوها في مكان واحد. إلا لحاجة كسعة البلد. إلا لحاجة. إلا لحاجة. قال وش مثل الحاجة؟ قال البلد واسعة مترامية الأطراف متباعدة الجوانب، لا يمكن أن يصلوا في مكان واحد، فلا حرج أن تقام في شمال البلد وجنوبها، في شرقها أو غربها. نعم. أو الجامع أو ضيقه. نعم. أو المسجد الصغير ما يتسع ضيق. نعم. أو خوف فتنة، أو يخشى أن يوجد تشاحن بين قبيلتين فكل واحدة تبتعد عن الأخرى تلافيا لحصول الفتن والشجار. نعم. ويجوز التعدد بحسبها فقط. ويجوز التعدد بحسبها يعني بحسب الحاجة، نحتاج إلى اثنين لا بأس، نحتاج إلى ثلاثة، نحتاج إلى خمسة، نحتاج إلى عشرة، على حسب الحاجة. نعم. لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير. لأنها في الأمصار في البلاد الكبيرة تفعل في مواقع متعددة من غير نكير. نعم. وكان إجماعا. نعم. فإقامتها في أمكنة متعددة وعدم الإنكار دليل على الإجماع. نعم. فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام. يقول لو ما دام قلنا لا يصح أن تقام إلا في مكان واحد، إذا أقيمت في مكانين أيهما الصحيح من دون حاجة؟ قال الصحيح ما باشرها الإمام أو أذن فيها. نعم. ولو تأخرت وسواء قلنا إذنه شرط أو لا. نعم. إذ في تصحيح غيرها افتيات عليه. في تعدد الجمع في تعدد الجمع افتيات على ولي الأمر ويجب طاعته في غير معصية لله. نعم. وتفويت لجمعته. نعم. فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. استووا في الإذن كلها فيها إذن، كلها ما فيها إذن، الأولى صحيحة والثانية باطلة لعدم الحاجة إليها. نعم. لأن الاستغناء حصل في الأولى فأنيت الحكم بها. نعم. ويعتبر السبق بالإحرام. ويعتبر السبق بتكبيرة الإحرام، فاللي كبر الإحرام الأول هو الصحيح، والذي كبر الثاني كبر وعدم الحاجة فتعتبر الجمعة باطلة. نعم. وإن وقفتا معا ولا مزية لإحداهما بطلتا، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما. إذا وقعتا معا ولا مزية فطلتا جميعا. وش مثلنا لهذا بأي شيء؟ لو عقد على أختين، لو عقد على أختين شقي أختين في لحظة واحدة بطل النكاح بالنسبة للأختين جميعا. لو عقد على فاطمة الساعة الثالثة وعقد على حفصة الساعة الخامسة، قلنا نكاح فاطمة صحيح ونكاح حفصة باطل، لكن لو عقد عليهما في لحظة واحدة فليس لأحدهما مزية على الأخرى فبطلا جميعا. كذلك يقول المؤلف رحمه الله صلاة الجمعة ما في أي مزية. هل أذن الإمام؟ لا. هل استويا في الإذن أو عدمه؟ استويا. هل تقدمت إحداهما على الأخرى؟ لا، صلوا في وقت واحد. نقول إذن بطلتا جميعا. نعم. فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوها ظهرا. نعم. أو جهلت الأولى منهما بطلتا. نعم. ويصلها ظهرا لاحتمال سبق إحداهما. نعم. فتصح ولا تعاد. نعم. وكذا لو أقيمت في المسر جمعات وجهل كيف وقعت. نعم. وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عن من حضره مع الإمام كمريض دون الإمام. وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة، لكن ليس معناه أنه سقطت أنه ما يصلي إطلاقا، لا، يصلي ولكن يصلي ظهرا 4 ركعات، لكن الجمعة تسقط. إذا صلى صلاة العيد ووافق يوم الجمعة يوم عيد وصلى صلاة العيد تسقط الجمعة ويصليها ظهرا. يقول الإمام لا تسقط عنه لأنه يأتي لأجل أن يصلي بالناس، فمنهم من لم يصلي صلاة العيد، والجمعة في هذه الحالة تكون واجبة عليه. نعم. فاجتمع معه العدد المعتبر أقامها. إذا اجتمع مع الإمام العدد المعتبر أقامها، ومر بنا العدد المعتبر الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. نعم. وإلا صلى ظهرا. وإلا صلى ظهرا لعدم وجود العدد. فإذا اجتمع العدد مع الإمام صلوها جمعة، وإذا لم يجتمع العدد صلوها ظهرا. كذلك بالنسبة للذي صلى العيد تسقط في حقه صلاة الجمعة، لكن ليس معناه أن تسقط ولا يصلي إطلاقا، ما يصلي إلا صلاة العصر، لا، يجب عليه أن يصلي الظهر بدلا عن الجمعة التي سقطت في حقه. نعم. وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط. وكذا العيد يعني صلاة العيد تسقط على من عزم على حضور صلاة الجمعة، فالعيد تسقط بالنسبة له. نعم. وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان. يبين لنا السنة الراتبة قبل الجمعة والسنة بعد، السنة الراتبة بعد الجمعة والسنة قبل الجمعة، هل لها سنة راتبة قبلها أم أن السنة الراتبة بعدها فقط؟ هذا بحث جديد. نعم. وأقل سنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان. أقل السنة الراتبة ركعتان بعد صلاة الجمعة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه. لأن من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى صلاة الجمعة أعقبها بركعتين، فهذه الراتبة أقلها ركعتان. وأكثرها ست. مر بنا السنن الرواتب بالنسبة للفرائض، كم قلنا قبل كذا شهر السنة الراتبة؟ 12. كم؟ 10. وهي ركعتين. ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. نعم. أي. إذن هي كم؟ 10. السنة الراتبة بالنسبة للصلوات 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، ومجموعها 10 ركعات. بالنسبة لصلاة الجمعة السنة الراتبة أقلها ركعتان. نعم. وأكثرها 6 ركعات. وأكثرها 6 ركعات، ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعتين ويسلم أكثرها. نعم. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. رواه أبو داود. ويصليها. نعم. مكانه ويصليها بالنسبة للسنن الأولى أن يصليها في بيته، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإذا أمكن أن الإنسان يصلي السنن في بيته ليكون للبيت نصيب من العبادة فهذا أولى. يقول صلاة الجمعة يصليها، يعني سنة الجمعة يصليها في المسجد، يصليها في مكانه، ركعتان 4 ركعات 6 ركعات، إذا تيسر ذلك فهو أولى، ويصليها في المسجد بخلاف السنن الباقية فإنه يصليها في بيته لأجل أن يكون في البيت ذكر لله وعبادة له. نعم. ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن ففي بيته. بخلاف سائر السنن فتكون في البيت. نعم. ويكون فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه. ويصلي. نعم. ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام، تسبيح، تهليل، تكبير، تحميد، انتقال، ينتقل ذات اليمين أو ذات الشمال ويصلي. نعم. ولا سنة لها قبلها أي راتبة. ما في سنة راتبة قبل صلاة الجمعة، لكن لو صلى ركعتين 4 ركعات 6 ركعات على اعتبار صلاة الضحى لا حرج في ذلك، الوقت ليس وقت ناج، لكن كسنة راتبة لصلاة الجمعة قبلها لا سنة لها راتبة، وإنما السنة الراتبة للجمعة بعدها ركعتين أربع ركعات ست ركعات، أما قبلها راتبة فلا. نعم. قال عبد الله: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعتين. نعم. ويسن أن يغتسل لها في يومها. يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعتين، وهذه ليست راتبة، لا حرج في ذلك. نعم. ويسن أن يغتسل لها من السنن أن يغتسل يوم الجمعة قبل أن يأتي للصلاة، أن يغتسل وأن يلبس أحسن ثيابه وأن يتطيب من طيب أهله ويأتي للجمعة مبكرا لأجل أن يدرك الخير وليغنم الأجر وليحرز الثواب العظيم، لأن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. لخبر عائشة رضي الله عنها: لو أنكم تطهرتم يومكم هذا وعن جماع وعند مدي أفضل. وعن جماع بمعنى يأتي بعد أن يحصل بينه وبين أهله ما أحل الله له، يغتسل عن الجنابة وينوي به الغسل عن الجنابة وينوي به الاغتسال ليوم الجمعة، لأنه يقول وعن جماع وعند مضي أفضل، يكون هذا الغسل للتطهر من الجنابة ويكون هذا الغسل للمجيء لصلاة الجمعة. نعم. وتقدم وفيه نظر. وتقدم متى تقدم؟ تقدم عندما مر بنا باب الغسل، عندما مر بنا باب الغسل، هنا غسل واجب وهنا غسل مستحب، مر بنا في باب الغسل وهو الغسل المستحب. المرأة يجب أن تغتسل إذا طهرت من الحيض وإذا طهرت من النفاس، والرجل يجب أن يغتسل عند المواقع غسل الجنابة وكذلك المرأة. فيقول هنا وتقدم، يعني تقدم الكلام على الاغتسال المسنون في بابه وهو في أول الكتاب. نعم. ويسن تنظف المتطيب. إذا جاء لصلاة الجمعة قد يكون بقية الأيام مشغولا بالعمل، مشغولا بالصناعة، مشغولا بما لديه من ارتباطات، لكن يوم الجمعة يتهيأ ويأتي إلى المسجد نظيفا متطهرا متطيبا مزيلا ما قد علق به من أدران. نعم. لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته. ويدهن يدهن يعني يدهن يدهن شعره، وكان من السنة أن يدهن غبا ويكتحل وترا، ورد يدهن غبا يعني يوم بعد يوم، ويكتحل وترا يعني ثلاث مرات. فيقول هنا يأتي يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع مزيلا ما قد يعلق به من روائح من أدران من وساخ إلى آخره، ويدهن يدهن شعره إذا كان عنده شعر في الرأس، ويمس من طيب امرأته إذا كان ما عنده طيب وزوجته عندها طيب يتطيب من طيبها. نعم. ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. فلا يخرج، يتوجه إلى المسجد بسكينة ووقار وهدوء، فإن كل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولا يفرق بين اثنين، يعني إذا جاء اثنين وهم مثلا دخلوا في الصف إما أنهم يصلون أو يقرؤون يدخل بينهم، لا، إلا إذا كان هناك فرجة وقد تركاها فلا حرج في ذلك، لكن يأتي ويدخل بينهم لا، لا يفرق بين اثنين، بل يأتي لمكان خالي ويكبر فيه. نعم. ثم يصلي ما كتب له. فدل على أن الصلاة قبل صلاة الجمعة صلاة نافلة، يصلي ركعتين، يصلي أربع، يصلي ست، يصلي ثمان، فإذا انتهى قرأ ما شاء الله، ثم ينصت إذا دخل الإمام، فلا يعبث بشعره ولا بيديه ولا بأي شيء آخر، بل ينصت بجميع حواسه ليسمع الموعظة وليحرز الخير مع المسلمين. نعم. ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له. يقرأ، يسبح، يهلل، يحمد الله، فذلك غراس الجنة كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم إذا دخل الإمام توقف عن الذكر وعن التهليل وعن التحميد وأنصت بحيث يكون مستمع لا سامع، مستمع لا سامع. فإذا دخل الإمام وبدأ في الخطبة يستمع ما يقوله الإمام، يسترشد بما يسمع ويستفيد مما يقال. أنا أقول ويكون ويستمع لا سامع. ما الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع هو الذي يستمع للقراءة، هو الذي يتابع ويدري ماذا تقول ويتابعها كلمة كلمة وحرفا حرفا. وأما السامع يسمع صوتا ولكن لا يعي هذا الصوت. نعم. ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نعم. وأن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ، وأفضلها البياض. نعم. ويعتم يعني يكون عليه عمامة، ويرتدي يعني يكون عليه رداء، يعني يكون مكتملا الهيئة ظاهرا بالمظهر اللائق، لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، أفضل الأيام، أي أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، فهو يعتم يعني يلبس العمامة. وفي وقت المؤلف رحمه الله كانت شعارا لا يستغنى عنه. ويرتدي يعني يلبس الرداء، ويوم الجمعة في ذلك كانت شعارا أيضا. نقول هنا يلبس أحسن اللباس المعتاد في وقتنا هذا. نعم. وأن يبكر إليها ماشيا لقوله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب، ويقول يعني من حين الصباح ووقار. من حين الصباح كما قال يغتسل، وإذا أمكن أن يكون الغسل من جنابة لأجل أن يجمع بين الحسنيين، ويأتي مبكرا، لا أن يأتي عند دخول الإمام أو عند البدء في الخطبة، لا، بل يأتي مبكرا ليكون من الأوائل أرباب الجوائز السخية والعطايا العظيمة. نعم. وأن يبكر إليها ماشيا لقوله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب، ويكون بسكينة ووقار. نعم. بعد طلوع الفجر الثاني. وأن يدنو من الإمام مستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم. يدنو من الإمام يعني إذا مثلا دخل المسجد لا يجلس في المؤخرة، وإنما يحرص أن يكون قريبا من الإمام، فهو أفضل الأمكنة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. غسل واغتسل وبكر وابتكر، ما معنى العبارات هذه يا إخوان؟ غسل واغتسل وبكر وابتكر. نعم. ومشى ولم يركب، لأن كل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. لكن نريد أن نحلل العبارات. بكر أولا غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ما معناها؟ غسل نعم، واغتسل هو غسل معنى نعم، غسل معنى أوضح نعم، غسل من الجنابة أي ثم بكر. يعني عندي عبارتين، غسل واغتسل، بكر وابتكر. أريد تحلل لي غسل واغتسل وبكر وابتكر. غسل يعني صار سببا لغيره بالاغتسال، واغتسل هو، وبكر وابتكر يعني بالغ بالتبكير، بالغ بالمجيء المبكر. فغسل يعني صار سببا لغيره أن يغتسل، واغتسل اغتسله، بكر جاء مبكرا، وابتكر يعني بالغ بالتبكير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.